الكعبة مجتمع الأمم أكرم بالبيت وبالحرم. الكعبة مجتمع الأمم أكرم بالبيت وبالحرم. يا مكة يا مكة يا أمة الدنيا يا أول بيت في القدام. يا أمة يأتيك الراكب والساعي من أقصى الأرض على قدمي. الشوق يقرب نائيه ويسكن أنواع الألم. يأتيك الراكب والساعي من أقصى الأرض على قدمي. الشوق يقرب نائيه ويسكن أنواع الألم. مذ نادى فيهم إبراهيم الشهم فلبى ذو الشمم. مذ نادى فيهم إبراهيم الشهم فلبى ذو الشمم. من زمزم يشرب ذو سقم فيعافي الشافي ذا السقم. للبيت قواعد يرفعها من حطم أركان الصنم. من زمزم يشرب ذو سقم فيعافي الشافي ذا السقم. للبيت قواعد يرفعها من حطم أركان الصنم. الكعبة مجتمع الأمم أكرم بالبيت وبالحرم. يا مكة يا مكة يا أمة الدنيا يا أول بيت في القدام. يا أمة الدنيا فتقبل ربي دعوته في أمن البيت وفي السلم. الوادي ليس بذي زرع لكن المولى ذو الكرم. فتقبل ربي دعوته في أمن البيت وفي السلم. الوادي ليس بذي زرع لكن المولى ذو الكرم. فقلوب العالم قاطبة تهفو للبيت المحترم. فقلوب العالم قاطبة تهفو للبيت المحترم. شكرا لله على نعم والشكر مزيد في النعم. ركن الإسلام الحج إلى ركن للبيت وملتزم. شكرا لله على نعم والشكر مزيد في النعم. ركن الإسلام الحج إلى ركن للبيت وملتزم. الكعبة مجتمع الأمم أكرم بالبيت وبالحرم. يا مكة يا مكة يا أمة الدنيا يا أول بيت في القدام. يا أمة الدنيا وطواف حول قواعده والسعي وتقريب النعم. ووقوف بين يدي رب غفار الذنب المشترم. وطواف حول قواعده والسعي وتقريب النعم. ووقوف بين يدي رب غفار الذنب المشترم. من حج فلم يفسق يرجع مغفور الذنب بلا جرم. من حج فلم يفسق يرجع مغفور الذنب بلا جرم. وتظل لمكة صورتها في القلب كبدر في الظلم. وتظل الكعبة قبلتنا أكرم بالقدوة والعلم. وتظل لمكة صورتها في القلب كبدر في الظلم. وتظل الكعبة قبلتنا أكرم بالقدوة والعلم. الكعبة مجتمع الأمم أكرم بالبيت وبالحرم. يا مكة يا مكة يا أمة الدنيا يا أول بيت في القدام. يا أمة الدنيا ويظل رسول الله لنا نبراسا للخير العمم. الدين الواحد جمعنا وبه صرنا خير الأمم. ويظل رسول الله لنا نبراسا للخير العمم. الدين الواحد جمعنا وبه صرنا خير الأمم. والرب الواحد مقصدنا وكتاب الله هدى لعمي. والرب الواحد مقصدنا وكتاب الله هدى لعمي. والسنة درب أخوتنا بل حبل الله لمعتصم. فلتسلم مكة خالدة بخلود الدين المختتم. والسنة درب أخوتنا بل حبل الله لمعتصم. فلتسلم مكة خالدة بخلود الدين المختتم. الكعبة مجتمع الأمم أكرم بالبيت وبالحرم. الكعبة مجتمع الأمم أكرم بالبيت وبالحرم. يا مكة يا مكة يا أمة الدنيا يا أول بيت في القدام. يا أمة